بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومنها أي ومن الروايات الدالة على البراءة قوله عليه السلام: كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، إلى آخر الحديث. نكتب شيئا. ومن الروايات: كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. فالشيخ الأنصاري يرى هذه الرواية مرتبطة بالشبهات الموضوعية لكلمة بعينه. الشيخ الأنصاري ما جعل هذه الرواية من أدلة البراءة مطلقا، وإنما خصصها بمن بالشبهات الموضوعية لقرينة بعينه أي بشخصه. لكن المصنف يراها تدل على الأعم، فيقول: كل شيء محتمل الحلية والحرمة، كل شيء محتمل الحلية والحرمة فهو حلال حتى تعرف الحرام، سواء كان الشك في الحرمة من جهة الأمور الخارجية كظلمة أو عمى وما شاكل ذلك، أو كان منشأ الشك إجمال الحديث أو تعارض النصوص، إلى آخر ما قيلها هنا. فإذا أردت وجه بنظر الآخوند على أن الحديث عام، كل شيء مشكوك حلية، سواء كان الشكوك من جهة الموضوع أو من جهة حكمه، كل شيء مشكوك الحلية هو حلال حتى تعرف الحرام، مثل له سواء كان الشكوك من جهة أمر خارجي، أن وقعنا في الشك ظلمة لعمى لجهة من الجهات ترجع إلى المصداق والموضوع، أو كان شكل تعارض الأدلة يعني يرجع للشبهات الحكمية، أو لإجمال الحديث، أو لاحتمال الإجمال، وما شابه هذه الأمور. قد يقال إن ظاهر الحديث متوجه نحو الشبهات التحريمية فقط، ظهر الحديث وين ظهر الحديث: كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. ظهر الحديث وين يتكلم عن القربة مو عن الوجوب، ظهر الحديث متوجه وين؟ إلى الشبهات التحريمية فقط. فيجيب الآخوند بجوابين، أحدهما من ناحية عدم القول بالباطل، بمعنى الإجماع المركب، أي أن كل من قال بالبراءة في الشبهات التحريمية طالب بالبراءة أيضا في الشبهات الوجودية. الأخ هنا دفعا لهذا الإشكال يجيب بجوابين، الأول من طريق الإجماع المركب فيقول: كل من قال بأن الشبهات التحريمية هي مورد للبراءة أيضا قال بأن الشبهات الوجوبية هي مورد للبراءة. نعم، هناك من لا يقول بأن الشبهات التحريمية هي مجرى البراءة كبعض الإخباريين، فبز على هذا لا يمكن القول بالإجماع المركب. أما الإجماع المركب وين مورده؟ مورده هنا، يعني كل من قال بالحلية في الشبهات التحريمية قال بالحلية في الشبهات الوجوبية، فهنا المراد. ولا يريد أن يقول على أن كل قائلون بالحلية في الشبهات التحريمية فلذا يقولون بالحلية في الشبهات الوجوبية، هذا لا يريد أن يقوله، لأن بعض الإخباريين ذهبوا إلى القول بنا بالاحتياط في الشبهات التحريمية. هذا هو الجواب الأول. وثانيا، بأن الشبهات الوجودية ترجع بالمآل إلى الشبهات التحريمية، لأن محتمل الوجوبي محتمل حرمة الترخيم. يقول محتمل الوجود شنو هو؟ محتمل حرمة الترخيم. الواجب يحرم تركه، الواجب الفعلي المعين يحرم تركه، محتمل الوجود يحتمل شنو؟ حرمة الترخيم. لأن في المحرمات جانب الفعلي محرم، في المحرمات شنو المحرم منها؟ فعلها محرم. وفي الواجبات جانب الترك محرم، جانب الترك محرم. واضح العبارة؟ نقرأ الكتاب. ومنها قوله عليه السلام: كل شيء أي كل مشكوك لك حلال، كل مشكوك شنو هو إلي؟ لك حلال، كل مشكوك لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. واضح مثل الحديث، حيث دل هذا الحديث على حلية ما لم تعلم حرمته مطلقا، شيء الذي لم تعلم حرمته دل على شنو؟ على حليته مطلقا. ما لم تعلم حرمته شنو دل على من؟ على حليته مطلقا. شنو مطلقا؟ ولو تفسير للإطلاق، ولو تفسير للإطلاق، أي ولو كان عدم العلم من جهة عدم الدليل على حرمته، يعني ولو كان شبهة تحريمية، يعني هذا الدليل هذا يعني هذا الحديث يدل على الحلية للشبهات الوجوبية ويدل أيضا على الشبهات التحريمية مطلقا. دليل ولو كان من جهة عدم الدليل على حرمته، اكتبوا هذا للإشارة إلى أن عدم العلم من جهة العوارض الخارجية كانت أي الموضوعية أو الحكمية، واضح؟ حيث إذا مطلقا كثرها ولو كان من جهة عدم الدليل على حرمته، يعني ولو كثر، يعني سواء كان شبهة تحريمية حكمية أو كان شنو موضوعية. وبعدم التفصيل بين الشبهة التحريمية والوجوبية وبعدم التفصيل بين الشبهة التحريمية والوجوبية قطعا بين إباحته يعني بين كون شيء مباحا وعدم وجوب الإحتياط يعني في الوقت وأنه من قال بالإباحة قال بعدم وجوب الإحتياط يعني كل من قال بأن الشبهات التحريمية هي مجرى للإباحة قال أيضا بأن الشبهات الوجوبية هي أيضا مجرى للبراءة وبعدم الفصل قطعا بين إباحته وعدم وجوب الإحتياط فيه أي شيء وبين عدم وجوب الاحتياط هذا الشكل الثاني وبين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية يتم المطلوب يعني بواسطة الإجماع المركب وهو القول بعدم الفصل يتم المطلوب يا مطلوب على أن الشبهة الوجوبية أيضا هي كذلك واضح مجرى للبراءة مع جواب آخر هذا الجواب الثاني شنو على أنه يمكن أن نجيب على أن هذه الرواية شاملة للشبهات الوجوبية لأن الشبهات الوجوبية في المآت ترجع إلى من؟ الشبهات التحريمية من أن الشبهات الوجوبية مرجعها علما إلى الشبهات التحريمية مع إمكان أن يقال ترك ما احتمل وجوبه المحتمل الوجوب المشكوك الوجوب إذا تركناه مما لم يعرف أو يعرف حرمته فهو حلال وأقل مثلا ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته فهو حلال فتأمل اكتبوا لعله للإشارة إلى أن الجواب الأول هو الأخر لأن الظاهر من الحرام ليس هو الحرام فعله واضح ظاهر من كلمة الحرام شبهة تحريمية وعلى أنه الواجب يحرم تركه هل على قول بعض القدماء الذين قالوا بأن الشيء يكون مركب بل لكن على قول المتأخرين هذه الكلمات لا تجري فإذا نبقى نحن والدليل أول وهو عدم القول بالفاصل ومنها يعني ومن أدلة البراءة ومن روايات البراءة قوله عليه السلام الناس في سعة أو في سعة على أدلات البراءة على في سعة ما لا يعلمون فهم أي الناس في سعة هاي الأولية نقرأها بالإضافة للكسر فهم في سعة ما لم يعلم هذا بجعل ما موصول في سعة الذي لم يعلم أو الناس في سعة هاي مصدرية أو الناس في سعة هاي سورة ما دام شوف هاي مسألة دوام وظرفية ما دام لم يعلم وجوبه أي شيء أو حرمته على بل ومن الواضح أنه لو كان الاحتياط واجبا إذا كان الاحتياط واجب وإن تلاقينا الاحتياطات في الشبهات التحريمية لأنه لا قائل لوجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبية ومن الواضح أنه لو كان الاحتياط واجبا كما هو مسلك بعض الإخباريين في الشبهة التحريمية لما كانوا أي الناس في سعة أصلا نشد قاعد نقول الناس في سعة دليل الاحتياط يقول لا سعة يقع بين دليلي الاحتياط وبين هذا الحديث معارضة واقع مثل هذا يقول أنتم في سعة دليل الاحتياط يقول أنتم لستم في سعة بل لما كانوا أي الناس في سعة أصلا فيعارض به أي بحديث الناس في سعة فيعارض به أي بحديث الناس في سعة يعرف به شنو؟ ما دل على وجوده أي على وجوب الاحتياط، على وجوده أي على وجوب الاحتياط، كما لا يخفى لأن الرواية قيدت الثقتين بما لا يعلمون من التكليف، وانتعت بما لا يعلمون من التكليف، والاحتياط تكليف معلوم بواسطة أدلة الاحتياط، بواسطة أدلة الاحتياط سيقال، سيقال الاحتياط إن كان وجوبه نفسيا كان علما وعليه، فليس الناس في سعة لأنهم قد عدموا ولو من طريق الاحتياط. ولكن الاحتياط طريقي فلا يحصل منه العلم. أقرأ العبارة: فيعارض به ما دل على وجوده كما لا يخفى. لا يقال، اكتبوا لا يقال، لا يقال إنه علم وجوب الاحتياط بأدلة الاحتياط، وبهذا خرجنا عن ما لا يعلمون، فالجاهل في سعة لا العالم ولو بتوسط دليل الاحتياط، فيكون دليل الاحتياط واردا على حديث الناس في سعة، لأنه علم فيرفع موضوع عدم العلم، فالمقام من الورود للتعارض. احنا سابقا شنو قلنا؟ ثونيا قلنا تعارض الناس في سعة او في سعة ما لا يعلمون، يقول الناس مطلقين في كل مشكوك، في فقرية، في سعة. دليل الاحتياط يقول، يقول يجب عليك أن تحتاط، أي لست أنت في سعة، فيقع بين الدليلين معارضة كما فقدت. لا يقال، يريد أن يقول لا معارضة في المقام. لماذا لا معارضة؟ لأن دليل الاحتياط علم، وإذا كان علما أنت في سعة متى؟ إذا كنت لست بعالم أنت في سعة، أما إذا كنت عالم هذا دليل العلم يكون رافعا بدليل الجهل، يكون واردا عليه محاكم ورود، وإذا كان وارد لا يبدي موضوعية علما لهذا الحديث وهو عدم العلم، فيكون دليل الاحتياط واردا لا حاكما، وقال رافعا لموضوع الجهل. زين، لا يقال قد علم به بمن؟ بدليل الاحتياط، يعني بما دل على دليل الاحتياط. قد علم به وجوب الاحتياط، قد علم به يعني بدليل الاحتياط، كما علم وجوب الاحتياط. ومع العلم بوجوب الاحتياط، ومع العلم بوجوب الاحتياط لا يبقى مجال لحديث الناس في سعة ما لا يعلمون أو ما لم يعلمون، لأن عدم العلم بواسطة الاحتياط أصبح معلوما سيكون دليل الاحتياط واردا على هذا الحديث، وعليه فلا تعارض بينهما. تعارض متى؟ إذا كان في كفة واحدة، هذه يقول ضيق، هذه يقول عدم ضيق. أما إذا كان هذه يقول علم، ذاك يقول عدم علم، العلم يكون واردا على عدم العلم، فيكون ورودا لا تعارضا. واضح العبارة؟ فإنه يقال، اكتبوا، فإنه يقال بواسطة الاحتياط لم يحصل العلم بالوجوب أو الحرمة، فدليل أن في سعة يقول لك لأنك جاهل بالواقع من أن الشيء واجب أو حرام، فأنت في سعة حتى تعلم، وإن دليل الاحتياط جعل الإنسان عالما بوجود الاحتياط لا عالما بالواقع من الوجوب أو الحرمة، لا عالما بالواقع من الوجوب أو الحرمة، حتى يكون من الورود، حتى يكون من الورود. فإذا لم يعلم الوجوب أو الحرمة، فإذا لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد العلم بدليل الاحتياط، وعليه فلا حكومة أو ورود في المقام، في المقام لدليل الاحتياط على الحديث، بل بينهما التعارض. واضح المثل؟ رجعنا في مرة ثانية على أن بين الحديث أن في سعة وبين دليل الاحتياط هو تعارض. أقرأ العبارة. فإنه ضمير شأن يقال، نشوف قول قلنا علم، والعلم رافع للجهل ووارد عليه، يجب ماكو علمنا. فإنه يقال لم يعلم الوجوب، سمو قلنا شيء مشكوك بواسطة الاحتياط عرفنا وجوبه أو عرفنا حرمته، يقول لا، لم يعلم الوجوب أو الحرمة، أو الحرمة للتكليف الواقعي، لم يعلم الوجوب أو الحرمة للتكليف الواقعي، يعني بعده، يعني شنو بعده؟ يعني بسبب العلم بالاحتياط، أو بعد العلم بالاحتياط، يعني بعد العلم بالاحتياط نحن ما أصبحنا عالمين بوجوب أو حرمة لأمر مجهول. واضح العبارة؟ لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعده، يعني بعد العلم بوجوب الاحتياط، فكيف يقع الإنسان في ضيق الاحتياط؟ شو الإنسان يقع في ضيق الاحتياط؟ من أجله، من أجل الوجوب، من أجل الوجوب أو الحرمة الواقعية غير المعلومة، لأن دليل الاحتياط لا يراد به إلا حفظ الواقع في الاحتياط. فالدليل مقدماتي، مقدمة علمية كأنه لحفظ الواقع، الدليل إحرازي، دليل احتياطي، الدليل حفظي للواقع. اكتبوا. أي كيف نقع في ضيق الاحتياط والحال أنه لم نعلم بالوجوب والحرمة حتى بعد وجوب الاحتياط. تطلع نجي شنو؟ فإذا المعارضة بين دليل الاحتياط ودليل الحديث يكون باقيا. بل فكيف يقع الإنسان في ضيق الاحتياط من أجله؟ نعم نعم، اكتبوا نعم نعم. لو كان وجوب الاحتياط نفسيا بأن كان الاحتياط بما هو واجبا لكان دليل الاحتياط واردا على حديث الناس في سعة، على حديث الناس في سعة، فيقال أيها الجاهلون عليك أن تحتاط بغض النظر عن كون الاحتياط لحفظ الواقع، فيكون الاحتياط بيانا فلا سعة في المقام، لأن حديث السعة يقول أنتم في سعة من الواقع المجهول، وحديث الاحتياط يقول وجوب الاحتياط من الواقعيات المعلومة فيكون واردا، ولكن لو كان دليل الاحتياط طريقيا يقع بينه وبين حديث الناس إلى آخره معارضة، لأن حديث السعة يقول لستم في ضيق الواقعيات، ودليل الاحتياط يقول عليكم بالاحتياط لحفظ الواقعيات المجهولة، لحفظ الواقع. يقول بل إذا كان دليل الاحتياط طريقي يصير معارض، لكن إذا كان دليل الاحتياط نفسي يكون علما فيكون واحدا، لكن لا ننسى على أن دليل الاحتياط هو طريقي أقرى جبار. نعم، لو كان الاحتياط واجبا نفسيا، يعني شنو كان؟ يعني كان بنفسه مرادا لا حفظا ومقدمة لغيره. لو كان نفسيا كان قولهم أين، كان وقوعهم أين في ضيقه، في ضيق الاحتياط بعد العلم بوجوبه أي الاحتياط، وعليه فيكون دليل الاحتياط واردا على الحديث. واضح؟ لو كان نفسيا لكان واردا بنظر المصنف، واضح مثلا؟ لكنك أو لكنه عرفت أن وجوبه أي الاحتياط، أن وجوب من؟ أن وجوب الاحتياط على فرض وجوده يعني، كان طريقيا لحفظ الواقع، فهم بل كان طريقيا لأجل أن، شو معنى طريقيا؟ لأجل أن لا يقع أي الناس في مخالفة الواقع أو الحرام أحيانا، من أجل أن يحفظ الواقع جعل الاحتياط طريقا للتوصل إلى الواقع، وإذا كان بهذا المعنى ويدل على الضيق وذاك يدل على السعة فتقع بينهما المعارضة. فافهم لعله للإشارة إلا أن العلم بالتكليف أعم من كونه نفسيا أو طريقيا. كلمة تفهم لعلها لهذا، على أنه لا فرق بين الطريقية والنفسية في المقام. ومنها أي ومن أدلة البراءة قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نفي. اتركوا هذا الحديث كثير، نحن نقول ومنها كل شيء مطلق حتى يرد فيه نفي. فوقع هنا كلام بالنسبة إلى كلمة حتى يرد. نزعنا وين؟ كلامنا وين؟ في كلمة حتى يرد. هل هي بمعنى الوصول أي حتى يصل إليك النهي وعليه فيكون الحديث من أدلة البراءة؟ وأما لو كان كلمة حتى يرد بمعنى حتى يصدر فيكون المعنى كل شيء بحسب طبعه الأول لو لم تكن شريعة هو حلال حتى يصدر نهي. فيكون معنى الحديث الأشياء على الإباحة للحضر والمن فلا يرتبط بالبراءة، فلا يرتبط بالبراءة. فإذا يجب أن ينظر أن كلمة يرد إن كانت بمعنى الوصول أي إلى أن يصل النهي إلى الإنسان يصبح الحديث من أدلة البراءة، لأن النهي عن التثم مثلا لم يصل إلينا حتى ولو كان النهي موجودا بحسب الواقع. أرجو توجه لحد الآن. يقول كلمة هذا الحديث الاستدلال به يتوقف على من؟ يتوقف على تفسير والمراد من كلمة حتى يرد. حتى يرد نهيون، أن حتى يصل إلينا نهيون، فالأشياء كلها في حل في إطلاق حتى يصل إلينا النهي. كيف يكون هذا الدليل حديث من أدلة البراءة؟ كل شيء أنت في إطلاق منه، في حلية منه، في عدم ضيق وقيد منه، حتى يرد النهي. لكن ليس المراد قبل الفحص بعد الفحص، يقينا على كل إنسان أن يقرأ الكتاب والسنة. فكل شيء بعد الفحص هو حلال، هو مطلق حتى يرد، أن حتى يصل إليك النهي على ذلك الشيء. فما لم يصل إلي النهي أكون في حلية. أيوة مثلا اكتبوا. ولكن لو أريد من يرد يصدر فإنه لا يصبح الحديث دليلا على البراءة، لأن من الممكن أن يكون النهي قد صدر من الشارع ووصل إلى الأصحاب في زمن المعصومين، ولكن لم يصل إلينا. فإن الاستدلال بهذا الحديث على الفرض الثاني وهو يرد المعنى يفتره يصبح من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، في الشبهة المصداقية، لأن الحديث يقول كل شيء ليس فيه نهي صادر من المعصومين فهو حلال، والحال أننا لا نعلم هل في التبني بحسب الواقع صدر نهي أم لا. على التفسير الثاني، إذا كان حتى يرد أي حتى يصدر من المعصومين، حتى يصدر من المعصومين لا يدل على أنه ما صدر. إذا كنت لم أجده، قد أكون أنا بحثت ولم أجد حديثا يدل على نهي في المقام، لكنه في الواقع قد صدر من المعصومين، فتكون الرواية دليلا على أن الأشياء بحسب طبعها الأولي قبل صدور شيء من الشارع هي على الحلية، هي على الإباحة، لا على الحضر والمن. لو أردنا أن نتمسك بالحديث هنا للبراءة من باب الفرض والتقدير، نقول هذا شيء لم يصدر عن فيه نهي، والنفس لم يصدر عن فيه نهي، فيكون من التمسك بما بالعام في الشبهة المصداقية. واضح المثل؟ لأن الحديث يقول كل شيء لم يصدر فيه نهي فهو حلال. هذا العام كل شيء لم يصدر فيه نهي بحسب نفس الأمر والواقع عن المعصومين عليهم السلام وجلالة فهو حلال. هذا أنا أعلم الغيب ولم يصدر فيه شيء، لا. فلو أردت أن أتمسك وأقول هذا لم يصدر فيه شيء، لكان من التمسك بالعام في الشبهة. هذا مشكوك، هذا شبهة مصداقية، هذا مشكوك. هل التتنو صدر فيه نهي أو لم يصدر فيه نهي؟ إذا كان المصداق مشكوكا كيف أدخله تحت عنوان عام لم أدري على نفسي لهذا أم لا؟ هذا مثل من أكرم كل عالم وزيد لا أدري به عالم أو ليس بعالم، أقول أدخله تحت عموم العام. كل على القبيل واقع عبر. ومنها قوله عليه السلام كل شيء مطلق، يعني كل شيء فيه إطلاق، فيه سعة، فيه عدم ضيق، حتى يرد فيه في ذلك الشيء نهي. واضح عبارة. ودلالته أي هذا الحديث علينا على البراءة، يعني ودلالته على البراءة تتوقف على عدم صدق الورود، على عدم صدق الورود، ومراد ورود حكومة ترى هنا، ومراد من كلمة الورود يعني كلمة يريد في الحديث الشريف، على عدم صدق الورود إلا بعد العلم أو ما بحكمه بالنهي عنه، على عدم صدق الورود إلا بعد العلم أو ما بحكم العلم هو العلم بالنهي عنه. إذا ما ورد علم أو علمي على الشيء ولم نعلم بوروده عنه يكون شنو؟ يكون إذا بهذا التفسير يصير دليل على البراءة. كل شيء بعد ورود العلم والعلم وما وجدت العلم والعلمية في المقام يصير لك فيه نهيون، يعني لم يصل إليك نهيه فهو على كفر حلالون. زين، على هذا المعنى في الواقع وفي نفس الأمر صدر عنه نهي أو ما صدر، أنا موصل عن الواقع صدر أو ما صدر. فإذا صار بهذا المعنى يعني لم يرد، يعني لم يصل إليك نهيون. وإن صدر النهي في حسب الواقع وإن صدر النهي بحسب نفس الأمر والواقع عن الشارع واقعنا من صدر أو ما صدر أنا ما لغرض لي أنا مسؤول عن من؟ عن نهي وصل إلي عن طريق علم أو علميين. وإن صدر النهي عن الشارع ووصل إلى غيري ووصل إلى غيري يعني إلى كثير إلى غير واحد لعل النهي في زمان المعصومين عليهم السلام صدر وسمعه الكثير من الأصحاب لكن لما اختفى علي بسبب حوادث الزمن أنا مسؤول عمن؟ عن أمر يصل إلي وكل ما لم يصل إلي فأنا في حل منه فأكون في حل منه ويكون الحديث دليلا للبراهين. بل مع أنه مع أن كون الوصول بمعنى الورود ممنوع لأن الصادر يقال له وارد أيضا لأن الصادر يقال له وارد أيضا يقول يرد قد يراد من يرد وصل وقد يراد من يرد صدر نحن ما نقدر نعين أحد الطرفين مع أنه ممنوع. لماذا ممنوع؟ ما نقدر نستدل بهذا الحديث على القضية نقول يقينا مراد من عنده مراد من عند الوصول للصدور ما نقدر نقول إذا كان وصول يكون دليل للبراءة إذا كان صدور لا يكون دليل للبراءة. هل لنا دليل على أنه يقينا المراد منه الوصول للصدور؟ قل لا لأن يريد قد في بعض الأحيان أريد منها الوصول وفي بعض الأحيان أريد منها شنو؟ الصدور فلا نتمكن أن نعين أحد الأمرين مع أنه ممنوع. لماذا ممنوع؟ لوضوح صدقه أي الورود ما هو يريده؟ يقول يريده يصدق علينا على صدوره أي النهي عنه أي عن الشارع هم يصدق عليه أنه ورد يعني صدر واقع المثل وإذا صار بمعنى صدر لا تكون بمعنى البراءة سيما يعني ولا سيما بعد بلوغه إلى غير واحد يقول لا سيما يطلق الورود بمعنى الصدور إذا صدر الخبر عن الأئمة إلى غير واحد من الأصحاب يقولون صدر هذا وصل إليك أو ما وصل إليك يقولون هذا الخبر صدر شرع أصدره الشارع المقدس واقع المثل وعلى هذا لا يكون دليلا على البراءة إلى وقد خفي على من لم يعلم بصدوره واقع المثل يعني صدر وسمعه الكثير من الأصحاب لكن علي أنا قد يكون قد خفي واضح اكتبوا لا بأس به أي كم من حديث صدر عن الأئمة عليهم السلام ووصل إلى بعض الأصحاب ولكنه لم يصل إلينا فإن مثل هذه الأخبار يطلق عليها كلمة الورود أيضا يعني واردة فإذا لا يمكن التمسك بهذا الحديث للبراءة ليش؟ لأنه يكون من التمسك بالعام بالشبهة المصداقية لأن الحديث يقول كل شيء لم ينه عنه لم ينه عنه فهو حلال يعني لم يصدر عنه نهي فهو حلال فكيف نعلم أن هذا المشكوك لم يرد عنه نهي في الواقع ولكن على التفسير الأول وهو جنة بمعنى وصلة ولكن على التفسير الأول كل مشكوك حلال حتى يصل إلينا نهيه واقع المثل حتى يصل إلينا نهيه نحن نقول نحن بعثنا وبحثنا فلم نجد لا في علم ولا في علميين ما يدل على ذلك. أيضا يصل إلينا براءته جارية. لا يقال لا يقال نعم على المعنى الثاني يكون من التمسك بالعام بالشبهة المصداقية ولا يكون دليلا على البراءة. صحيحين ولا يكون دليلا على البراءة. كأن قائل يقول نحن كلامكم متين، على الشق الثاني لا يكون دليل على من؟ على البراءة. وإذا ترددنا على أنه لعله كذا ولعله كذا الحديث لا يكون مفيدا، لأن كلمة يرد قد يراد منها الوصول وقد يراد منها الصدور. هذا كلامكم متين، لكن عندنا طريق ثاني. ما هو الطريق الثاني؟ بضميمة الاستصحاب. لكن بضميمة إصالة العدم، المراد بإصالة العدم شنو؟ استصحاب العدم. بضميمة إصالة العدم، لكن بضميمة إصالة العدم صح الاستدلال به أي بالحديث، وتم يعني وتم الاستدلال به فيقال هل تتنو مثلا منهي عنه أم لا؟ الأصل عدم النهي عنه. يقول بل من طريق الشق الأول وهو الوصول من طريق البراءة لا نتمكن أن نثبت الحلية، لكن من طريق آخر نتمكن أن نثبت الحلية. نقول شو قاعد يقولون على أنه ما قدر؟ يقول بل ما قدر. إذا كان بمعنى ما قدر شو فيدنا؟ يقول ما قدر إصالة عدم الصدور الشيء المشكوك، هل صدر فيه نهي أو ما صدر فيه نهي؟ بل واقعا ما نقدر نقول ما صدر فيه نهي، لكن نقول الشيء المشكوك لأن الأشياء على الإباحة، هل صدر فيه نهي أو ما صدر فيه نهي؟ الأصل عدم صدور النهي حتى يثبت، يعني نكتسب عدم صدور النهي. فمن هذا الطريق نتمكن أن نثبت البراءة. هاي مو براءة إصالة عدم صدور النهي، لكن بالنتيجة ويا البراءة تثبت الحلية لو لم البراءة وسيلة لإثبات الحلية. إصالة العدم هم وسيلة صارت علما لإثبات الحلية. ففي النتيجة الأمر واحد بالطريق الرسول، من طريق استصحاب العدم الحلية تثبت، من طريق إصالة البراءة الحلية تثبت، ونحن لا يفرق عندنا الحل، نريد إثبات الحلية سواء كان من طريق البراءة أو من طريق إصالة العدم. هكذا يقول في من في هذا الحال الكلام. واضح العبارة؟ ليش تكتبون العبارة تكتبوها لا بأس بها؟ هاي حطوها وين؟ لا يقال لا يقال أي فرق بين صيورة الشيء حلالا من طريق مشكوك الحرمة. مشكوك الحرمة من طريق البراءة، أو من طريق أنه لم يرد فيه نهي، أو من طريق أنه لم يرد فيه نهي، لأنه على فرضين يصبح المشكوك حلالا. فإن قائل يقول أصلا ما هو فرق بالنتيجة، الطريقان يوصلان إلى شيء واحد. بل فإنه يقال، اكتبوا فإنه يقال، قد يحصل الفرق في بعض الموارد، وهي في فيما لو علمنا بأن الشيء كان في زمن حلالا وكان في زمن آخر حراما، ثم اشتكفنا في المتقدم والمتأخر، فإنه لو كان بما هو مشكوك لحكمنا بالكلية لا بما أنه لم يرد فيه نهي، فهنا إصالة عدم النهي لا تكون جارية لعلمنا بوجود النهي، لعلمنا بوجود النهي. يقول بل كلامكم متين الأخوان، النتيجة واحدة في الغالب، لكن في بعض الأحيان لا تكون النتيجة واحدة، وين؟ فيما لو علمنا بأن هذا الشيء المعين تكتفل من باب الفرض والتقدير، ورد عليه نهي وورد عليه إباحة، ثم شرحنا في المتقدم والمتأخر. هناك يمكن لو كنا من طريق إصالة البراءة لا إجراء البراءة في المشكوك، لكن من طريق عدم ورود النهي لا نتلي علمنا بورود النهي في المقام أقرى الجبار، فإنه يقال وإن تم الاستدلال به، أي بالحديث، كما صاعدنا الحديث، صاعدنا الحديث كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، بواسطة من؟ بواسطة الاستصحاب من طريق من الطريق الثاني وهو عدم الصدور، وصلنا إلى الإباحة. وإن تم الاستدلال به بالحديث بضميمتها، أي بضميمة إصالة العدم وهي استصحاب العدم، واضح العبارة، ويحكم بإباحة مجهول الحرمة، تكتم على هذا شنو نحكم؟ على أن مجهول الحرمة حلال، لكن النتيجة صحيح، ويحكم بإباحة مجهول الحرمة وإطلاقه عفو تفسير، لأنه مطلق وليس في محرم، كل مشكوك يقول كذا لأنه لم يرد فيه نهي بإصالة عدم النهي فيه، بل هذا كلام مجهول، إلا أنه ضمير شأن لا بعنوان أنه مجهول الحرمة، أنت شكري مجهول الحرمة، لا من طريق مجهول الحرمة من طريق البراءة ومجهولية الحرمة، إلا أنه لا بعنوان أنه مجهول الحرمة شرعا، بل بعنوان أنه أي شيء مشكوك مما لم يرد عنه النهي واقعا، تتجبل من طريق أنه لم يرد عنه النهي واقعا تقدر تتكلم، لكن من طريق ثاني ما تقدر تتكلم، واقعا نفسك، فمن سألت توجه أنا قدمت الجواب الثاني، يقول بلي أنت من طريقي، أنت من طريق البراءة، فهنا لا تتمكن أن تثبت الحلية، لكن إثباتك للحلية صار من طريق من؟ من طريقي استصحاب العدم، كان قائلا يقول الحلية حلية ثبتت من طريق استصحاب العدم، أو ثبتت من طريق أو ثبتت من طريق إصالة الحلية ومن طريق الإباحة والحلية، يعني من طريق البراءة، يقول من أي؟ فإنه يؤمن لا يقال نعم، يعني شنو نعم؟ يعني نعم بعد ضميمة، بعد ضميمة، لا ضميمة، ضميمة إصالة العدم، نعم لا يقال نعم بعد الضميمة أصبح حلالا، وإن لم يكن بعنوان أنه مجهول، بل بعنوان أنه لم يرد فيه نهي، بل بعنوان أنه لم يرد فيه نهي، هذا كلام أصبح حلال، لكن تقول مو من طريق البراءة، بل من طريق عدم ورود النهي عنه، هذا كلام كثير، لا يقال نعم ولكنه لا يتفاوت، لكن النتيجة وحدة، الإباحة إباحة، أنا فعلا كنت نتقديم بالبيان، ولكنه لا يتفاوت ولا فرق فيما هو المهم، إحنا نريد نتيجة إباحة، حصلت المشكوكات حصلنا عليها من طريق البراءة وحصلنا عليها من طريق استصحاب العدل، لا يتفاوت فيما هو المهم من الحكم، هو الحكم بالإباحة في مجهول الحرمة، مجهول الحرمة وصلنا إلى الإباحة من هذا الطريق أو من هذا الطريق، كان بهذا العنوان، يعني بعنوان أنه مجهول ومن طريق البراءة، كان بهذا العنوان أي بعنوان أنه مجهول ومن طريق البراءة، أو كان بذاك يعني بذاك العنوان أي بعنوان أنه لم يرد فيه نفي بضميمة من استصحاب العدل أو بذاك العنوان، فإنه يقال شرد يقول الآن يقول كلامك متين، لكن ما تقدر تثبت المسألة في كل مصادق المشتبهات الحكمية التحريمية، فإنه يقال حيث أنه أي شيء المجهول حرمته، حيث أنه أي شيء المجهول حرمته بذاك العنوان، بعنوان أنه لم يرد فيه نهي، بذاك العنوان يعني بعنوان أنه لم يرد فيه نهي، حيث أنه بذاك العنوان لاختص وين بما لم يعلم ورود النهي عنه أصلا ومطلقا، بذاك العنوان كنت تعرف على أنه ما ورد أصلا فيه نهي حتى تتمكن من استصحاب الحكم. فإذا إذا أثبت الحليتين من طريق إصالة العدم كنت تعلم على أن الشيء ما ورد فيه نهي أبدا ومطلقا حتى تتمكن أن تقول أجري في المقام استصحاب عدم النهي. أما لو كانت المسألة من طريق الإباحة أو من طريق البراءة لتمكنت أن تقول على أنه ورد نهي أو ما ورد نهي أنا مسؤول عنه، الآن أنه ما وصل إلي لست مكلف به، واصل مثلا حيث أنه بذلك العنوان، بذلك العنوان لاختص بما لم يعلم ورود النهي عنه أصلا ولا يكاد يعم، إذا كان بهذا الصورة يعني إذا أثبت الحلية من طريق من إصالة العدم إذا أثبتها يقول ما لا تكون سارية في جميع أفراد الشبهات التحريمية، ولا يكاد يعم ما إذا ورد النهي عنه في زمان، ورد النهي عنه عن شيء مشكوك في زمان وإباحة في زمان آخر، الشيء الذي المشكوك الذي تثبت على الفرض والتفريع الذي ورد فيه النهي في زمان وورد عن له الإباحة في زمان وشبهنا في المتقدم والمتأخر، هذا ما تقدر تقول أستصحب إصالة عدم النهي لوجود النهي، لا تمكن أن تستصحب، واشتبها من حيث التقدم والتأخر، اكتبوا ففي مثل هذا المقام الذي ففي مثل هذا المقام الذي لا يمكن الاستصحاب فيه، لا يمكن الاستدلال بالحديث على الحلية، بالحديث على الحلية لماذا؟ لورود النهي يمينا زين واضح؟ أنت شو تريد؟ أنت أردت أن تثبت قاعدة عامة لحلية جميع المشتبهات التحريمية، دليلك هذا أثبتها في بعض المصادر دون بعضها، لا يقال هذا اكتبه وهو كون الدليل أخص من المدعى، لا يقال هذا وهو كون الدليل أخص من المدعى، لأننا نريد إقامة الدليل على إباحة جميع الشبهات التحريمية، على جميع الشبهات التحريمية